والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم أو رفعه، وهو النسخ وأحكامه. قال: النسخ رفع الحكم حيث شرع، أي التعلق الذي قد وضع بما من الخطاب جاء في الشرعة، فهو بيان لانتهاء المدة، لا الرفع للبراءة الأصلية ولا سقوط العضو بالكلية، فحكم ذين ثابت بالعقل، والنسخ واقع صحيح النقل، ولو يكون ذاك قبل الفعل في قصة الذبيح هذا مجلي، وذاك للقرآن كله امتنع، والبعض فيه جائز كيف وقع، تلاوة أو حكما أو ما جمعا، كالشيخ والشيخة في الزنا معا، فحكمها باق ولفظ رفعا، وفي تصدق لنجوى منعا، حكم ولفظه من الباقي، وفي عشر من الربعات تحريم النفي، بالخمس والقرآن إما ينسخ بمثله أو سنة تنتسخ. قال رحمه الله: ما يتوقف عليه الاستدلال من حيث بقاء الحكم وارتفاعه، وهو النسخ وأحكامه. النسخ رفع حكم شرعي، أي رفع التعلق. نسخ من لغات الرفع والإزالة، تقول نسخت الشمس ظلة، رفع ثالث والريح الآثار محت. وما نسخ الكفاء ما يصلح للتعليم، لأن النص الباقي ما تغير خلال من الصورة نقل مثله. وفي الاصطلاح رفع حكم شرعي ما ثبت بدليل شرعي قبله، لولاه لكان ثابت باقي. قال: فهو في الحقيقة بيان انتهاء مدة الحكم. هذا ما اعترض عليه بالنسخ قبل التبرع، لأن هذا معناه تخصيص الزمن. وإبراهيم نسخ ذبحه لابنه قبل العمل به، دليل عليه هذا. لم تكن في مدة أصلا. أبو نفس الأفان قال تخصيص الزمن، وأوردوا عليه النسخ قبل التبرع، ما في تخصيص الزمن. لم يكن فيه مدة أصلا هنا. لم تكن فيه مدة أصلا هنا الحكم. لا ما عمل به حتى يكون فيه تخصيص الزمن. قال: فخرج رفع البراءة الأصلية بمشروعية الأحكام. تشريع. فإنه رفع حكم عقلي. وخرج ارتفاع وجوب غسل العضو الساقط، فإن الرفع بالعقل. أيضا عدم وجود يغسل إيش؟ ورفع التكليف عن المجنون رفع عن الأهلية لا يقال له نسخ. قال: والنسخ واقع ولو قبل الفعل، كنسخ الأمر بالذبح في قصة إبراهيم عليه السلام. كل هذا يرد على تعريفه رحمه الله. والنسخ لكل القرآن ممتنع، الشريعة ممنوعة، ولبعضه واقع. واقع وجائز عقله، ما من دليل شرعي إلا ويجوز عقلا نسخه، لأن الوقوع دليل جواز العقل وزيادة اللي ممنوع. أيوة جواز العقل. ولبعضه واقع تلاوة فقط وحكما فقط وهما معا. أنواع. فالأول كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والثاني كنسخ حكم وجوب الصدقة في إذا ناجيتم الرسول. نعم أنواع المنسوخ إلى غير بدل. إلى غير بدل هنا لم يعمل بها إلا علي يشاء. هنا عمل بهذا الحكم. قيل لم قلت لك انه شيخي رد عليهم يقول اللهم علمهم وكثرتهم وفضلهم اخطاوا في هذا، لان القول فيه قول به تكذيب لله، ومكذب الله كاذب قمع. الله يقول: ما نسخ من آية او نسيها ناتي بخير منها او مثلها. هم يقولوا نسخ صدقة بالمناجاة الى غير بدل، ونسخ منع دخال لحوم الأضاحي فوق 30 إلى غير بدل. كل هذا ما هو صحيح، قول الله لا يتخلف، والبدل موجود، وهو رفع الوجوب وبقي الاستحباب إلى أمرين: الوجوب والصدقة، يعني بقي استحبابه، يعني رفع حكم وحل مكانه وحكم آخر. أيوه. وقال: ومن العلماء من قال أنه من شرط البدل لا يكون من شرط نص من كتاب أو سنة، بل عمل خير منها. وبهذا أيضا من أجوبة ابن قدامة قالوا هذا هو البدل، لأن كان في ذاك الوقت فيها مصلحة، وغيره ما كانت فيها مصلحة، قالوا هذا هو عين البدل، عمل خير من العمل الأول. والثالث كالنسخ لعشر روضات محرمات بخمس كما روته عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: والقرآن إما ينسخ بمثله أو سنة تنتسخ بمثلها أو هو بها أو عكسه، فقسمه لتسعة تحسه يمنع منها خبر الآحاد ينسخ ذا تواتر الإسناد. الصحيح وقوعه لأنه لا تعارض بين قضيتين مختلفتي الوقت. هذا مبني على إفادته الظن يا شيخ. أيوة، ولكن البت التعارض إذا كان في وقت واحد يا لم يجتمع ما في تعارض. مثاله نسخ بحث لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، المستدل على بحث مشروعية ابتداء بيت الأنعام قل لا أجل ما غير الأربعة كل حلال، حرم بما ورد في الصحيح، حرم منه إباحة حمر الحمر الأهلية والنهي عن كل إذناب من السباع. بعضهم جعلوا أهلات مكروه. مالك جمع بين الدليلين، قال: لا دلت على الإباحة والحديث دل على الكراهة، وغيره قال منسوخ أو تخطيط هروبا من نسخ الآحاد للمتواتر. والصحيح أنه نسخ. والصحيح أنه نسخ، قال الشيخ، ولا تعارض البت بين قضيتين مختلفتين التاريخ يجمع على جميع النظام، لأن هذه عام خيبر 70 من الهجرة وأيسر العام قبل الهجرة، ما في تعارض. نسخ لا يعرف إلا بالنص أو التعارض، عدم إمكان اليوم اختلف الزمان ما في تعارض. قال: فاثنان يخرجان ثم أربعة لفقدها تواترا ممتنعة، يبقى ثلاثة كنسخ الأشهر لدى الوفاة الحول فيما قدري، وكنت عن زيارة القبور نهيتكم زوروا رجى التذكير والمنع للصائم من مباشرة ليلا بسنة بآي ظاهرة. قال: لو قيل هذا نسخ المباشرة، لو قيل أنه القرآن لكان وجيها، لأنه هو مقتضى رفع تشبيه الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبل، وكان من قبلنا يحرم عليهم أنواع الفطر بعد النوم أو لصلاة العشاء. لو قال هذا في القرآن لكان وجيها، لأنه هو نسخ وجه التشبيه بالصوم علينا، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبل. قال: والنسخ إما القرآن بمثله أو وإما سنة متواترة وأحد بمثلها، وإما القرآن بسنة كذلك أو لسنة بقرآن كذلك، صارت تسعة أقسام يمتنع منها نسخ المتواتر بالأحد وذلك قسمان. النسخ بالكتاب للأحد ليس بواقع على الصواب، على الصواب الإراد هو اللي قال الشيخ أنه واقع ومصح. وعنده أمثلة شيخ من غير هذا المثال نسخ لحوم الحمر، حرمة لحوم الحمر الأهلية، عنده مثال آخر؟ كذلك النهي عن كل ناب من السباع ومخلب من الطير عند غير مالك منسوخ. قال: وأربعة منها منتفية في الواقع، يعني هذه القسمة الساعية، لفقد التواتر في السنة كما سبق، يبقى ثلاثة: القرآن بالقرآن والآحاد بالآحاد والآحاد بالقرآن. فالأول كنسخ العلم والمتواتر بالمتواتر مطلقا سواء كان القرآن أو السنة على خلاف. شيخ مثال للمتواتر بالمتواتر إذا كان خلاف حديث عائشة: كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات، فنسخنا بخمس رضعات معلومات هن مما يتلى. كل شيخ لا سيما عند من يقول بأن لا يحرم إلا خمسة كالشافعية والحنابلة. شيخ، يعني كل هذا التقسيم ورد نتيجة لتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، ولو كان وإفادة الآحاد الظن وهي التقسيم شريع ثم إفادة الآحاد لا حد اعترض عليه. ولو قيل الشيخ بإحاد أنت تعرف الصلاح من؟ صلاح بن الصلاح أورده. ها، من الصلاح من؟ محدثين لا الأصوليين الفقهاء. ابن الصلاح نص عليها، قال: الفقهاء لما رأوا كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تتبعوها فوجدوها تنقسم إلى متواتر وآحاد. أما المحدث قال: مهمة الحديث عن الحديث إن صح عمل به وإلا رد. له من الصلاة. قال: فالأول كنسخ العدة بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر وبوضع الحمل، يعني القرآن بالقرآن. والثاني كحديث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، سنة بسنة، هذا قال أحد بأحد مساوية، يعني لا لكن شيخ هذا في الصحيحين ويقول أحد. لا كل أحد عام حديث أحد. السنة غلبة عند المصريين أحد. قال والثالث كنسخ منع مباشرة. على في ذا قالوا كلها منار ذكر في حديث واحد كل من كذب عليه متعمدا وغيره قال 14 حديث والباقي كلها أحد. غيرهم لا قال فيه متواتر أكثر من هذا لكن أغلبها أحد عند المصريين. شيخ أنا أشكل علي شيء في القرائن. لما يذكرون الأحاد المحتف بالقرائن يقولون يفيد القطع. للقرائن حالة قد تفيد القطع بدون أحد. شيخ في ذكر تفاصيل القرائن لما يذكرون المتصل. لا يقول لك تقوم مقام الرواية هي أدلة. شيخ من حيث التطبيق يقولون القرائن المنفصلة والمتفصلة والمنفصلة ثم يوسعون في ذكرها. شيخ هل توجد أحاديث لا توجد فيها ولا نوع من هذه القرائن من حيث الواقع؟ لا بقول بس فيما بسرهم بسرهم مصر ما في الصحيحين من الأحاديث المثبتة. مصطلح قال ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة الذي لم ينتقده الحفاظ. هذا أدق من قول الأصوليين المقيد به اللي قيده به. يفيد العلم القطعي النظري وذلك لجلالتهما في علم الحديث وحسن شروطهما وتلقي الأمة لكتابهما بالقبول. أهلا وسهلا الحارث حياك الله جزاك الله خيرا شكرا الله. شيخ يعني نقول في أحاديث أحد لم تحتف بالقرائن أحد وهي الكثيرة لأنه قال والثالث كنسخ منع مباشرة الصائم ليلا بقوله تعالى فالآن باشرهن. قال الشيخ لو قيل القرآن بقرآن لكان وجيها لأنه هو مقتضى التشبيه الصيام علينا وجوب الصيام علينا كتب عليكم الصيام وكما كتب الليل من قبل وكان من قبلنا هذا حكم. أحسن الله يا شيخ.